النبي وسعه والسكه لو سمحت. النبي الاخت اللي ماشيه على جنب دي. النبي خلي العربيه تترمي يا كابتن. يا كابتن. يا كابتن في ايه؟ فرح مين ده؟ فرح صاحبي. فرح مين؟ فرح صاحبي. فرح مين؟